إلا أم هانئ رضي الله عنها فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط وخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أمها غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها سبح سبحة الضحى يعني صلى ثم سبح سبح صلى سبحة الضحى ثم سبح. نعم. غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. صلىها هذا فيه لأنه صلى يوم الفتح وسبعد ارتفاع الشمس وهذه سنة الضحى تكون على ارتفاع الشمس. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأنه صلى بثوب واحد متحففي خالف بين طرفيه كما في الصلاة في الإعلام لا بأس به بثوب واحد. في الحديث الآخر إن كان ضيق فالتزم به وإن كان واسع فالتحف به وإن كان ضيق ليس عنده غيره جعله إزار شد به النقصات وإن كان واسعا تجر به والتحف به خالف على كفيه. نعم. يأتي السلام عليه. نعم. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب. قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. نعم. وفيه أنه لا بأس تكنية الإنسان في كنيته. قالت أم هانئ قبل أن نقول أبو فلان أو أم فلان. وفيه أنه لا بأس بسلام المرأة على الرجل إذا كنا كريبة. قالت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان كريبة فرشك فلا تسلم عليه ولا سيما إذا كان وحده. لكن لو جاءت سلمت بصوت عادي على جماعة أو من أقاربها لا بأس بدون مصالحة السلام اللفظ. وفيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا رد السلام وقال مرحبا بيوم هذا ترحيب فيه ترحيب القادم عليه السلام. ولهذا قد سلمت عليه أن رد عليه السلام ثم قال مرحبا بيوم هذا يعني في ساعة على الرحي والساعة. وفيه أنه لا بأس بكلام المرأة مع الرجل وسؤالها إياه ولا سيما إذا كانت محتاجة أو شخصية محتاجة للبيع والشراء إذا لم تكن كريبة وكان صوت عادي ليس فيه خضوع. أما الخضوع لا يطلع الفاسق فيه. قال تعالى فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وما زالت النساء على أهل الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم هذا سلمت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال زعم لأمي وغالي وأبي طالب هو أخوها لأمها وأبيها لكن هذا من باب بيان صلة الرحم

وقاعدة أن العلم أن السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، أقواها القول ثم فعل ثم التقرير، فصارت بحسنة ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أوصى بالترجاع في صلاة الضحى والإيثار قبل النوم وثلاثة أيام من كل شهر. كان أبا هريرة رضي الله عنه يدرس الحديث لأنه لا يكتب، يدرس الحديث في أول الليل فيخشى أن لا يقوم آخر الليل، فلهذا أوصى أن يوتر آخر الليل، أن يوتر أول الليل. أما من غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل. يعني جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا خشي الإنسان أن لا يقوم آخر الليل فحسب أن يوتر أول الليل، وإن كان العبد من يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل أفضل. كان أبو هريرة يدرس الحديث قبل أن يعرض من الأسباب فيتأخر، فليس أوصى بالدرجة. وكذلك في حديث أبي ذر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ركعتان، أن ركعتين ركعهما من الضحى تجزي عن السلميات، فكان السلميات وهي عظام البدن، وأن الإنسان مركب على 60 و300 مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل، وله بكل تسبيحة صدقة وسكينة صدقة وتحمية صدقة وتهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجب من ذلك ركعتين ركعهما من الضحى لما على مشروع الضحى. وكذلك أيضا في حديث عائشة ما سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الضحى أربعا فيريد ما شاء الله. وكذلك في حديث أم هانة صلى 8 ركعات ملتحفا بثوب، ويصدق عليها صلاة الضحى وصلاة الفجر، قال بعض أهل العلم صلاة الفجر، يصدق عليها صلاة الضحى وصلاة الفجر. فهذه كلها من قوله ومن فعل عليه وصلى في حديث عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويريد ما شاء الله. وأوصى أبا هريرة وأوصى بالدرجة وأخبر أنها تشفع الإسلاميات في حديث ويعظم البدن في حديث أبي ذر. وأما حديث عائشة قولها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت يصلبها إلا أن يأتيه من مغيبة يعني من سفر، فهو يعارض قولها كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. نووي حول ذلك على قول ما كان يصلي الضحى الا يجي من غيبه يعني ما كان يداوم. يحسب انها نسيت رضي الله عنها انها نسيت، وقالت ما كان يصلي الضحى الا ان يجي من غيبه، مع أنها أخبرت قبل ذلك بأنه يصلي الضحى 4 ويريد ما شاء الله. الصواب أن سنة الضحى مشروعة مستحبة يستحب المداومة عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها لأنه عليه الصلاة والسلام إما لأنه مشهور بتبليغ الدعوة والرسالة وإنفاذ الجيوش وقضاء حوائج الناس، أو لأن عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم عليها خشية أن يفرض على الناس فيعجزون كما قالت عائشة وكان يدعو العمل خشية أن يفرض على الناس. اختلف العلماء في هل يستحب المداومة على صلاة الضحى أو يكره، على قولين الصواب أنه يستحب المداومة عليها وهذا هو مذهب الجمهور. قال بعض أهل العلم يكره المداومة عليها لئلا يشبهها بالفرائض، الصواب أنه مستحبة ولا تشتبه الفريضة، معلوم أنها سنة. أما قول عائشة ما كان يصلي إلا من غيبة فلعلها نسيت، لأن أخبر أنه كان يصلي الضحى 4 ركعات ما شاء الله، ولو لم يثبت النبي صلاها فإن السنة تثبت تلقوا فمن صاب هريرة وأصاب الدرجة

في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول بس على حديث أم حبيبة نعم صلي حيث المسجد نعم ما في تحليل بس هذا اللي وقع من حريف ما في تحليل حس النبي حس على طرفه وحاول ان يحدد نعم ها نعم لا اله الا الله صلي في المحسن نعم القرآن يعني أحيانا فاتحة لا يجوز لازم أقرأ فيها القرآن يعني فاتحة فاتحة قرآن هذه الثانية يدل على المراد بالفاتحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه في حديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس حدثني أبو غسان إسماعيل الحمد لله رب العالمين وعلى آله وهذا الحديث فيه بشارة لكل مسلم في فضل الله سبحانه وتعالى في فضل الله ورحمته لما صلى حديث محمد ما صلى في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة هذا قول عظيم وهذه تسمى السنة الرواتب وفيه قول حبيبة فإن حافظت على هذه الصلوات لما سمعت في الأصل من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الرواتب عن عنبسة وسالم وعوث كلهم حافظوا على هذه الصلوات منذ سمعوها لما في ذلك من الخير العظيم وجاء في السنة تفسيرها أنها 4 ركعات قبل الظهر فلما ركعت بسلامه وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه 12 ركعة يسمى المسلم أن يحافظ عليها 4 ركعات قبل الظهر بسلامه وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وجاء في حديث ابن عمر 10 ركعات وجاء ركعتان قبل الظهر لكن 4 ركعات أولى هذا عند أهل العلم لما يجتنب الكبائر أما من اجترح الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والطعام بالربا أو ارتكب ما يجب حد في الدنيا فهذا مترع عليه الوعيد إنما هذا الوعد لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض يسن المسلم أن يقضيها إلى فائز ركعة الظهر 4 ركعات قبل الظهر إذا فاتت تقضيها على الصلاة إلى دخول وقت العصر ركعة المغرب إذا فاتت تقضيها إلى دخول وقت العشاء مغرب الشمس وركعة الفجر وركعة العشاء تقضيها إلى نصف الليل تقضيها قبل وقت العصر ثم ركعة الفجر يجوز أن تقضيها بعد الصلاة مباشرة أو بعد طلوع الشمس كما يدل على هذا وهذا نعم نعم نعم كل هذا نعم كذا قبل الدعاء نعم

كان النبي يسر بإحدى عشر ركعة وبثلاث عشر ركعة ثم صلاة العيد ثم صلاة الوتر. صلاة الوتر واحدة وتر يعني يسر بواحدة في آخر صلاة الليل في صلاة الليل ويسر في آخرها بواحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل وكان في الغالب يصلي إحدى عشر ركعة عليه الصلاة والسلام. ثم في حديث عائشة كان يجد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني في الغالب وربما زاد كما سبق في حديث عائشة أنه أوصر بثلاث عشرة ركعة صلى ثلاث عشرة ركعة أوصر منهن بواحدة. وفي الحديث الآخر أنه صلى ثلاث عشرة ركعة منهن ركعتي فجر يكون صلى رسل 11 ركعة وربما نقص ربما زاد عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في الحديث كما سيأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوصر بتسع وربما أوصر بسبع صلاة العيد يتنوع لكن الغالب الغالب على الصلاة عليه الصلاة والسلام أن 11 ركعة أو 13 ركعة والغالب 13 ركعة. وهذه عائشة أخبرت أنه من كان يجلس ربما ولا في غيره على 11 ركعة. والحديث الآخر أخبرت أنه أوصر ب 13 ركعة بالآخر الحديث الآخر منهن ركعتين فجر تكون 11 ركعة. في الحديث الآخر صلى 13 ركعة أوصر منهن بواحدة. في الحديث الآخر أوصر بتسع وبسبع إلا على أن صلاة عليه الصلاة والسلام متنوعة لكن الأفضل 11 ركعة أو 13 ركعة. وفي بعضها أنه أوصر بخمس لم يجلس إلا في آخرها قال على لا بأس بأن يكثر المسلم في ثلاث ركعات يسردها سردا لا يسلم الآخر أو بخمس يسردهن سردا أو بسبع يسردهن سردا أو بثمان أو بتسع لكن يجلس الثامنة يجلس الثامنة هو يتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير أنه يصلي 11 ركعة يصلي أربعا ولا تكرر أنفسهن وطولهن ثم يصلي أربعا ولا تكرر أنفسهن وطولهن لأنه عليه السلام يحسنها ويقيمها ويطيلها كان الصلاة طويلة عليه الصلاة والسلام. كما سبق أنه عليه السلام كان صلاته متروعة في الليل ربما صلى قائما ربما صلى قاعدا كما سبق أنه عليه السلام كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وربما جلس صلى جالسا وقرأ فإذا بقي عليه قدر 30 آية و 40 آية قام فقرأها ثم ركع هذه صلاة عليه الصلاة والسلام. يقول في هذا الحديث صلي أربعة ثلاثة على حسنين وطولهن يعني بسلام حسن ورد أن نفسدها بسلام ثم جلس على ذلك الحديث الأخرى الحديث يفسر بعضها بعضا صلي أربعة بسلام ثم يصلي أربعة ثلاثة على حسنين وطولهن يعني بسلام يصلي ثلاث لأن صلاة الليل لا تصلى عشان رباعية ولا تصلى أربعة مثلا واحد كما سيأتي أن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم صلاة يصلي واحدة فلا يصلي مثلا الليل أربعة ركعات مثلا واحد. في هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى هو خبر بمعنى الأمر صلاة الليل مثنى مثنى ولكن إلا إذا أراد الوتر فإنه يفردها بوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أما بغير الوتر فلا يصلي أربعة بسلام واحد في الليل في هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. وأما صلاة النهار ففيها خلاف الجمهور على أنه لا بأس ذهب آخر إلى أنه أيضا لا يصلي في النهار هو رحمه الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار متى وسالك والنهار قطعون فيها قال فيه مثلين خطأ بعض الرواة فلهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا بأس في صلاة صلاة النهار أربع ركعات، أما في الليل فلا، في هذا الحديث صلاة الليل فالثمن، فدل على أن قول عائشة يصلي أربعا يعني بسلامه، لكن ورد أن يصليها بسلام واحد، يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاث تفردها لأنه أوتر بها. أما قوله قول عائشة أنه قول أنه قام نام ثم قام ولم يتوضأ لأن عينيه تنامان ولا ينام قلب عائشة تنام ولا ينقض الوضوء، فإن عينيه تنامان ولا ينام قلب، هذا من خطأ صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قلب عائشة. وأما غيره فإن النوم ناقض لقوله صلى الله عليه وسلم صحيح صفوان ولكن من غاية نظر ولو لحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العين سكر قلب الشعر إلى الرباط، العين رباط بالدبر. نعم هذا فيها خلاف، فيها خلاف، أما في الليل فلا يصلي أربع ركعات بسلام واحد. نعم هذا هي صلاة الليل بس أمتنا. إذا جمع المغرب مع العشاء دخل وقت الوتر صلاة الليل لا بأس، إذا جمع قدم العشاء مع المغرب فلا هو الوتر بعد ذلك، الوتر بعد صلاة العشاء وقد صلى العشاء. نعم فيها خلاف، الجمهور يروي أنه لا بأس لأن رواية صلاة الليل والنهار كلمة النهار مقرون فيها، الأولى أن يسلم كل ركعتين. نعم آخر ثلث الليل الآخر كم سيأتي في الحديث وقت التنزل الإلهي ثلث الليل الآخر، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يطلع ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له، هذا وقت التنزل الإلهي. وكذلك أيضا النصف الأخير كله فاضل، كذلك السدس الرابع والخامس وهي صلاة داود، قال عليه الصلاة والسلام صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيقوم هو يقوم عليه الصلاة والسلام السدس الرابع والخامس ثم ينام السدس السادس يستعين به على الأعمال أعمال النهار، والنبي يقول ربما ألفه السحر نائما يصلي السدس الرابع والخامس على ما جاء في موافقة صلاة داود عليه السلام، وربما صلى السدس الخامس والسادس لا في أتم الحديث. نعم فعل هذا وهذا. نعم هل يكون الحديث الاستراحة بين كل أربع ركعات؟ هذا التراويح، التراويح سمى التراويح لهم يستريحون على أربع ركعات في الاستراحة لا بس. نعم لا بس لكن لا يصليها بسلام واحد كما يتوهمهم او الناس انه صليها بسلام واحد، فقد يختلف. نعم وجاءه المؤذن فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن، في مشروعيه الاضطجاع على شقه الايمن بعد ركعتي الفجر، وكذا في الحديث السابق انه اضطجع بعد الوتر وجع بعض الوتر وجع خفيفا للاستراحه، وكذلك بعد ركعتي الاخير ركعتي الفجر اذا صلاهما يستحب له ان يضطجع على شقه الايمن، اذا صلاهما في البيت يضطجع على شقه الايمن وجع خفيفا ومستحب عند الجمهور، قد افرط ابن حزم فقال انها واجبه وان يجب على يجب هذه الضجعه، وان من لم يضطجع على صحه صلاته هذا مبالغه. نعم أفضل منهم يسحب لما صلى في البيت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وهذا تفيد جواز الصلاة بعد الوتر. النبي صلى عشر ركعة ثم صلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر. دل على أنه لا بأس بالصلاة بعد الوتر. الصلاة بعد الوتر ليست حرام. إذا صلى أوتر الإسلام في أول الليل ثم يغفر الله له الخطيئة في آخر الليل فلا بأس، يقوم يصلي بدون وتر يكتفي بوتر الإسلام. وكذلك لو صلى في آخر الليل وأوتر يظن أن الفجر قرب ثم تبين له أنه بقي بقية من الليل وأحب أن يصلي فلا بأس. إن الذي صلى 11 ركعة قصى ثم سلم ثم صلى ركعتين دل على لا بأس الصلاة بعد الوتر. ليست ممنوعة نعم، لكن لا يكفي مرة أخرى، يكفي الوتر واحدة. الحديث لا وتران في ليلة. نعم. فالصلاة في البيت تيسر له. إذا كان إمام أو كان مسجد قريب صلى في البيت أفضل. وين صلى في المسجد فلا حرج. نعم. إذا خشي أن تفوتها صلاة أو صلاها في البيت أو تفوتها تقدم صلى في المسجد. نعم. في البيت. نعم. نعم. لا أعلم أن الصحابة كانوا يضطجعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يحصل الله إليه قولها 13 ركعة ثامنة ليست في ركعة الفجر. نعم جاء هذا وهذا. جاء أنه كالحديث السابق أنه صلى 13 ركعة أكثر من الواحدة. والحديث الثاني أنه صلى 13 ركعة في 13 ركعة. ثم صلى ركعتين. نعم. الله لا يقدر لأنه لم ينقل أن الصحابة كانوا يضطجعون في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو الله سبحانه. وهي سنة على كل حال سنة. ليست واجبة إن فعلتها. هو أفضل وهي فعلت فلا حرج حتى في البيت لو لم يضطجع لا حرج. سنة ليست واجبة. بجعة السنة للإستراحة خفيف للإستراحة. كذلك فيه بعد صلاة الليل كما في الحديث السابق أنه طجع ثم صلى في الصلاة فيه طجع على شك ليلا في صلاة الليل. وفي الحديث اللي مر الملعب أنه طجع لما صلى في الصلاة فيه طجع. نعم. ثلث الليل ثلث الليل آخر كل فاضل بل نصف الليل الأخير كله فاضل. الثلث الرابع والخامس والسادس. الثلث الرابع والخامس هي صلاة داود عليه السلام اللي قال فيه النبي أفضل الصلاة صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه يعني الثلث الرابع والخامس وينام ثلثه. الثلث الأخير الثالث يستعين به على أعمال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا وربما فعل كما سيأتي في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما أتاه السحر العلى إلا نائما يعني أنه يصلى الثلث الرابع والخامس ثم يستريح الثلث الثالث يتقوى به على أعمال النهار. وأحيانا يصلي الثلث الخامس والسادس كما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سيأتيه بلال. نعم. نعم. نعم يعرف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل يقسم الصيف يختلف هذا الصيف الشتاء والصيف والربيع والخريف الليل الشتاء والليل طويل. كذلك أيضا صلاة العشاء إلى نصف الليل إلى نصف الليل يأخذ وقت العشاء يعرف هذا الليل بأن يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصيف. مثلا إذا كان غروب الشمس الآن الساعة مثلا الخمس وطلعت دقيقة وأذان الفجر على خمس إلا ثلث كم يكون؟ يعني قريب من 12 إلا 11 ساعة ونص يقسمها يكون مثلا خمس ساعات ربع تقريبا هذا نصف الليل هكذا لكن في الصيف أكثر فيكون قليل قحيل. وفي الربيع وفي الخريف لا يختلف، الليل يكون طويل ويكون قصير ويكون يتساويان في يستويان الليل والنهار في فصل الربيع وفي فصل الخريف، ويطول الليل في فصل الشتاء ويطول النهار في فصل الصيف يختلف. نعم، ولهذا الشتاء طويل في غنيمة المؤمن ينام ويصلي ويطول. نعم، قال الناس في رمضان لا يزيد على 11 ركعة استنادا على قول عائشة. إذا صلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يطيل عليه الصلاة والسلام. في حديث فيه أنه قال وقرأ العمران والنساء ركعة واحدة ترتيب، لا يمر بآية رحمة إلا وقفة يسر، ولا بآية عذاب إلا وقفة يفعل، ولا بآية تسبيح إلا وقفة يسبح. ثم رفع فكان ركوعه طويلا قريبا من قيامه، ثم رفع فكان ركوعه قريبا، ثم سجد فكان قريبا من قيامه. فإذا رجل صلاة طويلة أفضل، وإذا لم يكن صلى زاد في الركعات فلا بأس، وليس في حد محدد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على 11 ركعة الأفضل، يعني يحصل مسلم يصلي صلاة فيها طويلة وفيها طمأنينة وفيها إسراعة، هذا هو الأفضل. فإن لم يستطع وما حب أن يزيد فلا يزيد. الصحابة صلوا صلاة التراويح، صلوا هذا وهذا، صلوا 20 ركعة وصلوا 11 ركعة، يعني صلوا هذا وهذا. نعم، يقولها ما يزيد نعم على حسب الصحيح هو أن هذا في الأغلب، لأنه الآن في الحديث في أخبرت أنه صلى 13 ركعة، خلاص كان صلى 13 ركعة، وقال في الحديث الآخر ما كان يزيد في رمضان، يعني في الأغلب المراد في الأغلب. وجاء في الحديث كما يأتي أنه أثر بكسر وأثر بسد، نقص ربما نقص ربما زاد، لكن هذا في الأغلب في الأغلب أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غير على أحد عشر، وربما ذلك كما في حديث صحيح أو ترى بثلاث عشر ركعة، الحديث الذي سمعته لا أو ترى بثلاث عشر ركعة، الحديث الأول أو ترى منه النبي واحد، الحديث الثاني أو ترى بإحدى عشر ركعة وصلى ركعتين بعد. نعم، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة حاء وحدثني يحيى بن بشر الحريري حدث قال حدثنا معاوية يعني بن السلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. هذا 9 ركعات صلى بـ9 ركعات أو صلى بـ9 ركعات أو صلى بـ7 أوتر بإحدى عشرة ركعة وأوتر بثلاث عشرة ركعة، دل على قوس متنوعة، ربما أوتر بتسع وربما أوتر على حسب نشاطه، ربما أوتر بتسع وربما أوتر بسبع وربما أوتر بإحدى عشرة وربما أوتر بثلاث عشرة، لكن في الغالب إحدى عشرة، إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة، هذا هو الغالب. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجة ويركع ركعتي الفجر. سجة يعني ركعة، مرد بسجلها الركعة لأنها أهم أركان الركعة، وفي الغالب ركعة سجة لأنها أهم أركانها، سجد أهم الأركان. نعم، ها حديث قبل هذا. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أي أمة حصيلة يعني يا أمة، أنا أم المؤمنين تخاطبها يناديها يعني أي أمة، أي من شرف النبي ينادي أن تدعو بياء أو بآية أو هبة أو أي وإن شئت هيا، كل حروف النداء أي هيا هيا، أي مشروف النداء، أي أمة يعني يا أمة، يا هيا هيا أي ها الهمزة كلها مشروف النداء، أي أمة يعني يا أمة، لأنهم المؤمنين. نعم،

كل ليلة مثلا ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو حول من كونه بعض لا يصلي وبعضه لا يصلي. الأفضل الاستجابة أحب العمل لله أدوم هو إن قل ولو كان قليل ركعات وحضر عليها كل ليلة أفضل من كونه يصلي بعض الليالي وبعض الليالي. قال أي ليلة من قال ليلة من أفضل هذا فدية كان فدية لها بعد خبير تقسيم الليل وتصيبه صياح. نعم حدثنا أبو الغالب أن تصيبه في آخر الليل في آخر الليل. نعم يقول في آخر الليل في ثلث الأخير حل في الغالب. نعم وربما جاء في الحديث الآخر أن الحديث أخبر في النبي في حديث العباس أنه قال فلما كان لما بات خالت ميمونة قال فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا أبو كريج قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن شعب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. يعني على أحيانا أحيانا يكون في السحر نائم لأنه يصلي السدس الرابع والسدس الخامس ثم ينام السدس الثالث حتى يستريح ليتقوى على عمل النهار على وفق ما جاء في حديث في داود عليه السلام كما قال عليه السلام أطول الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس يعني يقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس الثالث يتقوى به على عمل النهار. هذا أحيانا وأحيانا يأتي السحر وهو يصلي فيقوم السدس الخامس والسادس وهو وقت التنزل الإلهي ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يقاتل في الليل الآخر هو السدس الخامس والسادس فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يسألني فأغفر له. هو حديث عظيم وهو الشيخان وهو السنن وهو متواتر. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. نعم فدل على أنه لا بأس كلام بعد ركعتي الفجر خلافا لما قال أنه يكره الحديث الكلام بعد صلاة الفجر المروي عن بعض العلماء وبعض الكافيين يقول يكره الكلام بعد ركعتي الفجر لأنه وقت استغفار. هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربما حدثه كنت مستغربا حدثني وإلا اضطجع. نعم وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هي مشروعية في قبل الأهل وأمرهم بالأمور المستحبة الوتر مستحب ليس بواجب على الصحيح خلاف الأحناف أي الوجوب لأن النبي صلى الوتر على راحلته فدل على أنه ليس بواجب لو كان فريضة لنزل صلى بالأرض كما كان صلي في الفرائض دل على أنه ينبغي كان يأمر أهل البيت في غير الواجبات المستحبات يطلبهم بصلاة الليل الوتر يأمرهم بصلاة الضحى التعاون على الخير التعاون على البر والتقوى. نعم من كل ليلة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره خمسها وتره إلى السحر استقر استقر في آخر الأمر إلى آخر الليل أوتر أول الليل وأوتر أوسطه وأوتر آخره وانتهى وتره إلى السحر من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه من أوله وآخره وانتهى وتره إلى السحر استقر أمره إلى عليه الصلاة في آخر الأمر إلى انحاقب على الوتر في آخر الليل. نعم وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن

قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفته فقال نعم قالت من معك قال سعد بن هشام حكيم الأفلح حكيم الأفلح هو أفلح الأفلح نعم فقالت من معك قال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان مصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قالت وإنك لعلى خلق عظيم خلقه عالي سنة خلقه القرآن تخلقوا بأخلاق يأتمر أوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده ويتعظ بمواعظه ويتصف بالصفات الحميدة التي رغب فيها على خلق عالي سنة خلقه القرآن رحمك الله وإنك لعلى خلق عظيم. نعم قال حكيم من أفلح المدني مقبول من الثالث بس ما ذكر ما في حكي الأنطح ما ذكر لكن ما ذكر مسلم من رواه مسلم ها لا تشعر رمز لها أطلانك بالبخاري في أخلاق في لبنان لأنه ما روى ما له رواية أنا ما له رواية ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.